شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، شك سفيان، ثم صرفنا قبل الكعبة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني أبو إسحاق قال قال رجل للبراء يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس فاستقبلتهم هوازن بالنبل. قال فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني حبيب عن أبي المنهال قال سمعت زيد بن أرقم والبراء بن عازب يقولان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي أو ما يكره. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثير التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرني سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز مولا لبني شيبان أنه سأل البراء عن الأضاحي فذكر الحديث. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثوب حرير فجعلوا يتعجبون من حسنه ولينه، فقال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل أو خير من هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يقيموا ثلاثا وأن لا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. قال قلت وما جلبان السلاح؟ قال القراب وما فيه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا أبو إسحاق عن الربيع بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبل من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، أخبرنا مالك عن أبي داود قال لقيت البراء بن عازب فسلم علي وأخذ بيدي وضحك في وجهي، قال تدري لما فعلت هذا بك؟ قال قلت لا أدري، ولكن لا أراك فعلته إلا لخير. قال إنه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل بي مثل الذي فعلت بك، فسألني فقلت مثل الذي قلت لي، فقال ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده لا يأخذه إلا لله عز وجل، فيتفرقان حتى يغفر لهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا أجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستلقون العدو غدا وإن شعاركم حاميم لا ينصرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير أخبرنا الأعمش عن مسلم بن صبيح قال الأعمش أراه عن البراء بن عازب قال مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 شهرا، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن في البقيع، وقال إن له مرضعا يرضعه في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ابنه إبراهيم إن له مرضعا يرضعه في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام وضع يده على خده ثم قال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن يزيد بن البراء عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أحب أو ما يحب أن يقوم عن يمينه قال وسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك أو تجمع عبادك. قال عبد الله قال أبي حدثناه أبو نعيم بإسناده ومعناه إلا أنه قال ثابت عن ابن البراء عن البراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبي وسفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنا نتحدث أن عدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر على عدة أصحاب طالوت يوم جالوت 310 الذين جازوا معه النهر قال ولم يجاوز معه النهر إلا مؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال لما نزلت جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضرير البصر قال يا رسول الله ما تأمرني إني ضرير البصر فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوني بالكتف والدوات أو اللوح والدواه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله وآخذ ماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا فطر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إذا أويت إلى فراشك طاهرا فقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا كثيرا. قال عبد الله قال أبي: سمعه فطر من سعد بن عبيدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: انتهينا إلى الحديبية وهي بئر قد نزحت ونحن 14 مئة، قال: فنزع منها دلوى فتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم منه ثم مجه فيه ودعا، قال: فروينا وأروينا. وقال وكيع: 14 مئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة بالحديبية، والحديبية بئر، فنزحناها فلم نترك فيها شيئا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على شفيرها، فدعا بإناء فمضمض ثم مجه فيه، ثم تركناها غير بعيد، فأصدرتنا نحن وركابنا نشرب منها ما شئنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار مقنع في الحديد، فقال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال: لا، بل أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بالتين والزيتون، قال: وما سمعت إنسانا أحسن قراءة منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي رضي الله عنه كتابا بينهم، قال: فكتب محمد رسول الله، فقال المشركون: لا تكتب محمد رسول الله، ولو كنت رسول الله لم نقاتلك. قال: فقال لعلي امحه، قال: فقال: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. قال: وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته: ما جلبان السلاح؟ قال: القراب بما فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: كان أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فكانوا يقرئون الناس. قال: ثم قدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأى رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى جعل الإماء يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال عفان قال أخبرنا أبو إسحاق عن البراء ولم يسمعه أبو إسحاق من البراء، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم جلوس في الطريق، قال إن كنتم لابد فاعلين فاهدوا السبيل وردوا السلام وأغيثوا المظلوم، قال عفان وأعينوا. قال عبد الله قال أبي وحدثناه أبو سعيد حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال أعينوا المظلوم. قال أبي وحدثناه أسود قال حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن البراء وقال أعين المظلوم، وكذا قال حسين أعين عن إسرائيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا، وربما قال إن الملا قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، ويرفع بها صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحمل التراب، فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يحمل التراب، فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد وهاشم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أصبنا يوم خيبر حمرا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال عبد الله قال أبي وابن جعفر في هذا الحديث قال سمعت البراء وابن أبي أوفى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر عذاب القبر، قال يقال له من ربك؟ فيقول الله ربي ونبي محمد، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني بذلك المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم فأحبه الله ومن أبغضهم فأبغضه الله. قال قلت له أنت سمعت البراء؟ قال إياي يحدث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ربيع بن ركين قال سمعت عدي بن ثابت يحدث عن البراء بن عازب قال مر بنا ناس منطلقون فقلنا أين تذهبون؟ فقالوا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أي عم أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا حجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان فيما اشترط أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدخلها أحد من أصحابه بسلاح إلا سلاح في قراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم عن العوام عن عزرة عن البراء بن عازب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قمنا صفوفا حتى إذا سجد تبعناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي زياد قال سمعت ابن أبي ليلى قال سمعت البراء يحدث قوما فيهم كعب بن عجرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثره. قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثنا صفوان بن سليم عن أبي بسرة عن البراء بن عازب قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن حميد عن يونس عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأتينا على ركي ذمة يعني قليلة الماء قال فنزل فيها ستة أنا سادسهم ماحة فأدليت إلينا دلو قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شفة الركي فجعلنا فيها نصفها أو قراب ثلثيها فرفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء فكدت بإنائي هل أجد شيئا أجعله في حلقي فما وجدت فرفعت الدلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمس يده فيها فقال ما شاء الله أن يقول فعيدت إلينا الدلو بما فيها قال فلقد رأيت آخرنا أخرج بثوب خشية الغرق قال ثم ساحت يعني جرت نهرا. حدثنا عبد الله قال وحدثنا هدبة حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن يونس عن البراء نحوه قال فيه أيضا ماحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 غزوة وأنا وعبد الله بن عمر لده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل يعني بن عياض عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أويت إلى فراشك فتوضأ ونم على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت مت على الفطرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة فذكر بإسناده ومعناه وقال فتوضأ وضوءك للصلاة وقال اجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت وبرسولك قال لا وبنبيك الذي أرسلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجلس للأنصار فقال إن أبيتم إلا أن تجلسوا فاهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رجل يقرأ في داره سورة الكهف وإلى جانبه حصان له مربوط بشظنين حتى غشيته سحابة فجعلت تدنو وتدنو حتى جعل فرسه ينفر منها. قال الرجل فعجبت لذلك فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وقص عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت للقرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد قال أقاتل أو أسلم قال بل أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا قليلا وأجر كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير قال ووضعهم موضعا وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزموهم قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 رجلا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 470 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ 3. قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم، فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعله بل، أعله بل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن العزى لنا ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله، وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا أبو بلج يحيى بن أبي سليم قال: حدثني أبو الحكم علي البصري عن أبي بحر عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه ثم حمدا الله، تفرقا ليس بينهما خطيئة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل أو غيره عن أبي إسحاق عن البراء قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلنا نلمسه ونعجب منه ونقول: ما رأينا ثوبا خيرا منه وألين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجبكم هذا؟ قلنا: نعم. قال: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا وألين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا قتيبة بن سعيد قال أبو عبد الرحمن وكتب به إلي قتيبة: حدثنا عبثر بن القاسم عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال: سمعت البراء بن عازب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن، وقال مرة: حتى يدفن، كان له من الأجر قيراطان، والقيراط مثل أحد. قال أبو عبد الرحمن: وحدثناه صالح بن عبد الله الترمذي وأبو معمر قال: حدثنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان قال: حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركعة، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فجلسته بين التسليم وما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا عبيد الله بن إياد، حدثنا إياد عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماح وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير يوم أحد وقال إن رأيتم العدو ورأيتم الطير تخطفنا فلا تبرحوا فلما رأوا الغنائم قالوا عليكم الغنائم فقال عبد الله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا قال غيره فنزلت وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يقول عصيتم الرسول من بعد ما أراكم الغنائم وهزيمة العدو حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ وحسين بن محمد المعنى قال حدثنا أبو رجاء عبد الله بن واقد الهروي قال حدثنا محمد بن مالك عن البراء بن عازب قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع عليه هؤلاء قيل على قبر يحفرونه قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه قال فاستقبلته من بين يديه لأنظر ما يصنع فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا قال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا أبو رجاء حدثنا محمد بن مالك قال رأيت على البراء خاتما من ذهب وكان الناس يقولون له لم تختم بالذهب وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال البراء بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه غنيمة يقسمها سبي وخرفي قال فقسمها حتى بقي هذا الخاتم فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم قال أي براء فجئته حتى قعدت بين يديه فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعي ثم قال خذ البسمة كساك الله ورسوله قال وكان البراء يقول كيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البس ما كساك الله ورسوله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج أخبرنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال سمعت أبا بكر بن أبي موسى يحدث عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور قال شعبة هذا أو نحو هذا المعنى وإذا نام قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين يعني بن واقد حدثنا أبو إسحاق حدثني البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أليتي الكف حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن صفوان بن سليم عن أبي بسرة عن البراء بن عازب قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة فما رأيته ترك ركعتين حين تميل الشمس حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان الرقي حدثنا الحجاج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أسباط قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال إني لأطوف على إبل ضلت لي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أجول في أبيات فإذا أنا بركب وفوارس إذ جاءوا فطافوا بفنائي فاستخرجوا رجلا فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه فلما ذهبوا سألت عنه فقالوا عرس بامرأة أبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن مطرف قال أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه قال قلت ما هذا؟ قالوا هذا رجل دخل بأم امرأته فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا عبد الغفار بن القاسم حدثني عدي بن ثابت قال حدثني يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت خالي معه راية فقلت أين تريد؟ قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل من بني تميم تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرنا أن نقتله ونأخذ ماله قال ففعلوا. قال أبو عبد الرحمن ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار إلا هذا الحديث لعلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن فلانا الأنصاري كان صائما فلما حضره الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك من طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك فغلبته عينه وجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال أبو أحمد وإن قيس بن صرمة الأنصاري جاء فنام فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب أن أحدهم كان إذا نام فذكر نحوا من حديث إسرائيل إلا أنه قال نزلت في أبي قيس بن عمرو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق وحدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت أحدا من خلق الله أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جمته لتضرب إلى منكبيه. قال ابن أبي بكير لتضرب قريبا من منكبيه وقد سمعته يحدث به مرارا ما حدث به قط إلا ضحك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له فقال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرار ثم قال إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا تنزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس مع كل واحد منهم كفن وحنوط، فجلسوا منه مد البصر حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا عرج بروحه قالوا رب عبدك فلان، فيقول أرجعوه، فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، فيأتيه آت فيقول من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينتهره فيقول من ربك ما دينك من نبيك، وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن. فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له صدقت. ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول أبشر بكرامة من الله ونعيم مقيم، فيقول وأنت فبشرك الله بخير من أنت، فيقول أنا عملك الصالح، كنت والله سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا كان منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له اسكن. وإن الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة غلاظ شداد، فانتزعوا روحه كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل، وتنزع نفسه مع العروق، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. فإذا عرج بروحه قالوا رب فلان عبدك، قال أرجعوه فإني عهدت إليهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. قال فيأتيه آت فيقول من ربك ما دينك من نبيك، فيقول لا أدري، فيقول لا دريت ولا تلوت. ويأتيه آت قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بهوان من الله وعذاب مقيم، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت، فيقول أنا عملك الخبيث، كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال البراء بن عازب ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار. حدثنا عبد الله وحدثناه أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة النهمي عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وزينوا القرآن بأصواتكم ومن منح منيحة لبن أو منيحة ورق أو هدى زقاقا فهو كعتق رقبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم أخبرنا حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اضطجع الرجل فتوسد يمينه ثم قال اللهم إليك أسلمت نفسي وفوضت إليك أمري وألجأت إليك ظهري ووجهت إليك وجهي رهبة منك ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت وبات على ذلك بني له بيت في الجنة أو بوئ له بيت في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحسن بن عمرو عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم لا يتخللكم كأولاد الحذف. قيل يا رسول الله وما أولاد الحذف؟ قال سود جرد تكون بأرض اليمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف قال عبد الله وأظن أني قد سمعته منه قال حدثنا ابن وهب حدثني جرير بن حازم قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا ويقول لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأولى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال حدثنا يونس عن البراء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتينا على ركي ذمة فنزل فيها ستة أنا سابعهم أو سبعة أنا ثامنهم قال ماحه فأدليت إلينا دلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم على شفة الركي فجعلت فيها نصفها أو قراب ثلثها فرفعت الدلو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البراء وكدت بإنائي هل أجد شيئا أجعله في حلقي فما وجدت فغمس يده فيها وقال ما شاء الله أن يقول وأعيدت إلينا الدلو بما فيها فلقد أخرج آخرنا بثوب مخافة الغرق ثم ساحت وقال عفان مرة رهبة الغرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن البراء بن عازب قال توفي إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم ابن 16 شهرا فقالت فنوه بالبقيع فإن له مرضعا يتم رضاعه في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر ولما يلحد فجلس وجلسنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيني عمي ومعه راية فقلت أين تريد؟ فقال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أقتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن زكريا حدثنا أبو يعقوب الثقفي حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عازب أسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت؟ قال كانت سوداء مربعة من نمرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا زكريا عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج واعتمر قبل أن يحج. فقالت عائشة لقد علم أنه اعتمر 4 عمر بعمرته التي حج فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا داود وابن أبي عدي عن داود المعنى عن عامر عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أبي عدي خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يذبحن أحد قبل أن يصلي. فقام إليه خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه كثير. قال ابن أبي عدي مكروه وإني ذبحت نسكي قبل ليأكل أهلي وجيراني وعندي عناق لبن خير من شاتي لحم فأذبحها. قال نعم ولا تجزي جزعة عن أحد بعدك وهي خير نسيكتيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع خده على يده اليمنى وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الربيع بن البراء عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رجع من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال استصغرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمر فرددنا يوم بدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بعد الركوع وجلوسه بين السجدتين لا ندري أيه أفضل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قالوا لا نقر بهذا لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله قال لعلي امح رسول الله قال والله لا أمحوك أبدا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان رسول الله هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أن لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب ولا يخرج من أهلها أحد إلا من أراد أن يتبعه ولا يمنع أحدا من أصحابه أن يقيم بها فلما دخلها ومضى الأجل أتوا علي رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك فليخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي وحدثناه أسود بن عامر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فذكر معناه وقال ألا يدخل مكة السلاح ولا يخرج من أهلها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفرس له حصان مربوط في الدار فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم ير شيئا وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة نزلت بالقرآن